إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقد مررنا في الدروس الماضية بعون الله سبحانه وتعالى على أحكام الرسم المتمثلة في أبواب الحذف والسداسيات بأنواعها، والمتصل والمنفصل أو القطع والوصل والحملة. وقبل أن ندخل في ما يسمى بالضبط، لا بد أن نمر على بعض المسائل المهمة، مسائل متعلقة ببعض القواعد وتقريب بعض المفاهيم التي يتساءل عنها المستمعون دائما. فقد جعلنا عنوان هذا الدرس هذه الأبيات: الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. ثم بعد ذلك تكلمنا في نفس هذا العنوان عن قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل. اليوم نخصص هذه الحلقة لتفسير هذه القواعد والمرور عليها حتى يتمكن المستمع الكريم من فهم واستيعاب هذه المعارف. فهذا من هذه الأبيات من نظم العلامة الشيخ محمد العاقب بن ميابة رحمه الله، قوله: الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. معناه أن مصطلح الرسم يطلق على مكتوب الصحابة في المصحف الكريم، مصحف الإمام، مصحف عثمان. فمصحف عثمان رضي الله عنه الذي جمع عليه الناس وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، واتفق الناس على وجوب اتباعه عند الكتابة، هذا المصحف سموه بالإمام، لأن عثمان رضي الله عنه جمع الصحابة وقال تعالى: فاكتبوا للناس إماما، أي مصحفا يقتدون به في القراءة والرسم. فالرسم ما رسم في الإمام، أي المصحف العثماني، بقلم الصحابة الأعلام. وقد نسب المصحف العثماني والرسم العثماني للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه صاحب المبادرة العظيمة التي لا يقدم عليها إلا رجال الدولة العظماء الذين يفكرون في جمع الأمة ويبحثون عما يؤلف القلوب ويصلح المجتمع، ويخافون من التمزيق والتشرذم والخلاف. أما الذين جمعوه فهم زيد بن ثابت ولجنة من عظماء الصحابة رضي الله عنهم، ذكرناها في الدروس الماضية. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام، ولم يكن في رسمهم همز ولا نقط ولا شكل لما قد أشكلا، والسر في ذاك بقاء الفسحة للقارئين بالوجوه 7. فهم رضي الله عنهم لم يكتبوا نقطة ولا شكلة ولا همزة ولا محذوفا، ولو كتبوا شيئا من ذلك لما استوعب القرآن الكريم والقراءات الكثيرة، فالقراءات كانت كثيرة جدا، لكنهم جردوا المصحف ليكون صالحا لاستيعاب هذه القراءات. فالكلمات التي لا يمكن أن تستوعب بما فعله الصحابة رضي الله عنهم فرقوها في المصاحف. هناك ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، تجري تحتها الأنهار، الحرف الأخير من التوبة تجري من تحتها الأنهار. هناك كلمات من هذا القبيل يكون فيها زيادة حرف، وهي قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا في مصحف ذلك الفوز العظيم، وكتبوا في مصحف آخر ذلك هو الفوز العظيم، وكتبوا في مصحف تجري تحتها الأنهار، وكتبوا في مصحف تجري من تحتها الأنهار. وهو كذلك عمل جدير بالتعظيم، جزاهم الله خيرا. بعد هذا البيت الذي هو عنوان للدرس درس الرسم في إذاعة القرآن الكريم جاءت أبيات تحصر القواعد الرسمي في عدة مسائل. قال هو الشيخ محمد العاقب رحمه الله: الرسم في ست قواعد استقل: حذف، زيادة، وهمز، وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. لا بد من شرح هذه الأبيات وتفسيرها بإذن الله. ولا بد أن نذكر طلاب العلم ولو لم يكونوا أهل أصحاب محاضر أنه لا بد من أخذ حظهم من الثقافة القرآنية، لا بد من أخذ الحظ الكبير من هذه الثقافة المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، تجويدا ورسما وضبطا وتفسيرا وتاريخ عناية، تاريخ العناية بالقرآن الكريم، كل ذلك مما لا بد منه للمثقف المسلم حتى يكون على بينة من أمره. والله سبحانه وتعالى قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نحن نخاف من هذه المساءلة إذا فرطنا في علوم القرآن الكريم. إذن نبين هذه الأبيات التي جعلت عنوانا لدرس الرسم في إذاعة القرآن الكريم: الرسم في ست قواعد استقل: حذف، زيادة، وهمز، وبدل. فالقاعدة الأولى هي الحذف، حذف زيادة، والحذف في اللغة معناه الترك. فالصحابة رضي الله عنهم تركوا الألفات المحذوفة والواوات المحذوفة والياءات المحذوفة والنونات المحذوفة في ننجي المؤمنين في الأنبياء ويوسف، وكذلك تعلمني مما علمت رشدا، أو المهتدي في الإسراء والكهف وأخواتهما. ترك الصحابة رضي الله عنهم هذه الأحرف المحذوفة التي يعتريها الحذف، ما كتبوها. قال أهل الرسم وعلماء الرسم يذكرون المحذوفة لأنه هو الذي يخالف الرسم القياسي، هو الذي يخالف الإملاء العربية، وبالتالي هو الذي يحتاج إلى أن يذكر ويبين. أما الإثبات فيتركونه لمجرد إثباته في وجوده في اللفظ، فيتركونه لأنه واضح، الإثبات لا يتكلمون عنه، وإنما يتكلمون دائما عن الحذف لأنه هو الذي يخالف الرسم القياسي، يخالف الإملاء العربية، وبالتالي فلا بد من تبيينه وذكره. وبالتالي نجد الشيخ طلال الله رحمه الله وغيره لا بد أن يذكر باب حذف الألف الضعيف، باب حذف الياء، باب حذف الواو والنون وألف الوصل والبسملة وصلتها الضمير وغير ذلك مما جمعه في ثاني جنونجي. إذن القاعدة الأولى هي الحذف، ويغلب الحذف في الألفات الممدودة، وذلك في الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم، مما عرفناه من القاعدة الأولى وهي قاعدة للنون الأخرى، وهي التي ذكرها الشيخ محمد شيخنا اللباه والمحمد الأمين رحمه الله عندما تكلم على هذه القواعد وأراد أن يوسع دائرة ذاكرة الطالب في هذا العلم. قال: قواعد الحذف، قواعد النحو لدى الحذف ثلاث: جمع مذكر، مثنى، وإناث. فقواعد الحذف التي هي قواعد نحوية، الجمع مذكر السالم في النون الأخرى، قواعد الجمع المؤنث السالم في الجمع الأنثى، قاعدة ألف الاثنين التي جاء بها الشيخ طلال عبد الله بعد جمع السلامة. إذن هذا هو باب الحذف. بعد القواعد هذه ذكر الشيخ طلال عبد الله وغيره حسب تصنيفاتهم، ذكروا المحذوف بعد أي حرف ابتداء بالهمزة وانتهاء بالهاء، ينظرون ويرتبون على هذه الأحرف المغاربية، ويذكرون الألف المحذوفة في غير هذه القواعد. فلا بد أن تكون في اسم مفرد نحو إبراهيم وإسحاق، أو لا بد أن تكون في جملة من جمل الأفعال، أو لا بد أن تكون في جمع من الجموع المكسرة. كل ذلك يذكرونه ويرتبونه ويصنفونه أحسن ترتيب كما قرأناه في باب الحذف من رسم الشيخ طالب عبد الله رحمه الله. فالذي يدخل تحت قاعدة هو قاعدة الجمع المذكر السالم، قاعدة الجمع المؤنث السالم، قاعدة ألف الاثنين. الذي لا يدخل تحت قاعدة هو الذي نسميه بالحروف، حذف الألف، نقول حذف الألف بعد حرف الهمزة، حذف الألف بعد حرف الباء. والذي بدأه الشيخ طال الله بقوله: قرآن نولى يوسف الزخرف جاءنا أهامنتم أهالهة جاء، والحذف نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حذف إشارة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. فحذف الألف هنا يتسع لقراءة أخرى وهي: وإن يأتوكم أسرى. فقوله تعالى: أسارى تقرأ أسرى وتقرأ أسارى. أسرى بفتح الهمزة وسكون السين، جمع أسير. هذا النوع يسمى حذف إشارة، وهو كثير في القرآن الكريم: سكارى وما هم بسكارى، سكرى وما هم بسكرى. الثاني حذف اختصار، وذلك وارد معناه حذف تقليل وحذف تخفيف وحذف اختصار، وذلك في جموع السلامة: الجمع مذكر سالم، الصالحون، الكافرون، لابثين، الصادقين، الصابرات، الصادقات، تائبات، عابدات، مسلمات، مؤمنات، سنبلات. كل ذلك إما يدخل في هذا النوع، وهو حذف الاختصار أي تقليل الأحرف وتخفيفها. الثالث حذف اقتصار، معناه يقتصرون على كلمة دون نظائرها، فيأخذونها بحذف الألف نحو: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. كلمة واحدة من هذا اللفظ محذوفة. لا اختلفتم في الميعاد، كلمة واحدة من الميعاد محذوفة. وقد نظم الشيخ محمد العاقب رحمه الله هذه الأنواع، أنواع الحذف الثلاثة، فقال: الحذف في الرسم له أقسام ثلاثة يعرفها الرسام. الحذف في الرسم له أقسام ثلاثة يعرفها الرسام: حذف به يراد الاختصار، أو لقراءة به يشار، وحذف ما بعكسه النظائر، كالتائبون وأسار الكافر. حذف الكلمة وتكون جميع نظائرها بعكسها، كحذف مثلا التائبين والصائمين، والباقي مثلا من المهموز بعد التائبين والصائمين والسائحين كله ثابت الألف، نحو بغائبين وقائمون ودائمون خائفين. وكذلك أسارى محذوفة، حذف اقتصار، وحذف كذلك أيضا إشارة أسرى الكافر. إذن هو قال: الحذف في الرسم له أقسام ثلاثة يعرفها الرسام: حذف به يراد الاختصار، أو لقراءة به يشار، وحذف ما بعكسه النظائر، كالتائبون وأسارى الكافر. فجاء بالأمثلة في آخر الشطر: أسارى حذف إشارة، إنه يشير إلى قراءة أسرى. الكافر ولمن عقب الدار حذف اقتصار، وحذف الاختصار نحو الصائمون والتائبون والصالحون والراكعون، ذلك هو حذف الاختصار. إذن هذا معنى قوله: الحذف في الرسم له أقسام ثلاثة يعرفها الرسام: حذف به يراد الاختصار، أو لقراءة به يشار، وحذف ما بعكسه النظائر، كالتائبون وأسار الكافر. جاء بالأنواع الثلاثة التي تدخل تحت اسم الحذف: حذف إشاري، حذف اختصار، حذف اقتصار. وذكرنا قبل أن الحذف أكثر من حذف الألف، فهناك حذف الياءات وحذف النونات وحذف الواوات، مما في تعلما مهتدي لسر الكهف زاد نافع أكرمنا، وكذلك ثانيا ننجي يوسف أحذف الأنبياء موؤودة نبينا عقد يحيى، وكذلك حذف الألف الوصل من السأل، وألف الوصل من البسملة، البسملة حذف منها ألف الوصل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بسم ال كما قال الشيخ طه الله رحمه الله. ولذلك طولوا الباء لأمرين: دلالة على المحذوف وهو الألف، وكذلك تكريما لهذا الحرف لأنه أول مكتوب في المصحف. وإلى هذا أشار الشيخ محمد العاقب رحمه الله بقوله: يطول الباء ويحذف الألف من لفظ بسم الله كيفما ألف، وحد طوله بلزدياد مقدار نصف ألف معتاد. يطول باء البسملة بقدر نصف الألف ولا يزاد على ذلك. وهل للإشعار بما قد سلب، أو ليرى أول حرف كتب، مقابلا بالرفع والتحسين، قولان في تفسير فخر الدين. فخر الدين الرازي هو الذي ذكر هذين القولين: اللي يطول الألف تكريما لأول يطول الباء تكريما لأول حرف في المصحف، أو يطول دلالة على ما سلب من هذه الكلمة، فقد افتقدت هذه الكلمة ألف الوصل في أولها. وكذلك من الحذف أيضا حذف فواتح السور. فواتح السور محذوف منها الباء ما بعد الحرف، وكذلك من الحذف أيضا حذف حروف فواتح السور، حذف حروفها بعد الحرف الأول. فإذا قلنا قاف مثلا نكتب مدلولة هذه الكلمة ولا نكتبها، نكتب قاف حرف واحد فقط، نون نكتب نون فقط، ياسين كلمتان، نكتب الياء من ياء ونكتب السين من سين، فنحصل على يس هكذا. كاف هاء عين صاد نكتب خمسة أحرف لأن الكلمات خمسة، كاف نكتب مدلول الكلمة وهو حرف كاف، ها نكتب مدلول الكلمة وهو حرف الهاء فقط، حتى تكون عندنا كلمة معروفة هي هي عص هكذا. هذا نوع من الحذف. المرفوض به من هذه الكلمة محذوف، وقد ذكر الشيخ محمد العاقب رحمه الله هذا النوع ونبه عليه فقال فواتح السور منها يكتب مدلولها ولفظها يجتنب. فواتح السور يكتب منها مدلول الكلمة وهو الحرف فقط، وأما اللفظ فيجتنب. ومن الحذف أيضا حذف لاتخذت، هو يشير إلى قراءة لاتخذت، وحذف كذلك الألف من للدار والأرض، وحذف كذلك ويدعو الإنسان بالشر، هناك واو حذفه الصحابة رضي الله عنهم، يدعو الداعي سندعو الزبانية صالح المؤمنين ويمحو الله، يمحو الله الباطل، يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء هي التي يكتب فيها الواو على القياس، يمحو يمحو الله الباطل جردها الصحابة من الواو لأمر اطلعوا عليه ولم نعرف سبب ذلك. وإلى هذا أشار الشيخ محمد العاقب رحمه الله بقوله وحذف الواو بغير داعي، أنه بغير سبب، في يدعو الإنسان ويدعو الداعي سندعو صالح ويمحو الله إن سبق الباطل لا سواه، يمحو الله الباطل جردت من الواوي كما كتبها الصحابة رضي الله عنهم. أما يمحو الله ما يشاء قال الشيخ طال الله يمحو ما، أي يمحو التي معها ما تحمل بالواو، بعكس يمحو الله الباطل فلا تحمل. هذه هي قاعدة الحذف التي أشار إليها بقوله الرسم في ست قواعد استقل حذف زيادة، حذف زيادة. القاعدة الثانية هي الزيادة والمشار إليها بقوله زيادة، وهي تشمل زيادة الواو والياء والألف. ومعنى هذه الزيادة أن هذا الحرف كتبه الصحابة رضي الله عنهم في المصحف الكريم ولا يوجد وصلا ولا وقفا. قال الشيخ طال الله رحمه الله وهو قبل موضوع زد سأري واوا، قال باب حروف الزيادة، وهي حروف كتبها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف الكريم ولا تقرأ وصلا ولا وقفا باستثناء لكنا وأنا، لكنا وأنا يوقف عليهما بالألف. أما أحرف الزيادة جميعا فلا توجد وصلا ولا وقفا، ولذلك سميت حروف الزيادة. بدأها الشيخ طال الله رحمه الله بقوله زد سأري واوا ولطلق وأولى في أفئن تلقاء إيتا ذي ورا شرى نبأ وهم بأيد يا أضيف، معناه أن الياء الأولى، الياء الأولى هي الأصلية وهي التي كان حقها أن تجعل عليها رأس الجيم الذي يدل على السكون، والياء الثانية هي الزائدة. استشكل بعض المعاصرين الجرة التي توجد في المصحف على الياء الأولى، ولخص استشكاله هذا وناقش دكتور أحمد محمد شرشال، قال هذه الجرة هي بقية خاء كانت على هذه الياء، والخاء يشيرون به إلى الساكن السكون على الجزم، رأس خاء أو رأس جيم جزم، كانوا يجعلونها علامة على الجزم، فتداولها الناس جيلا بعد جيل حتى بقيت هذه الجرة علامة على هذا على هذا على رأس خاء أو رأس جيم التي تدل على الجزم. والحروف زيادة دائما توجد بعد الهمزة، نحو سأريكم أولئك وآناء الليل وراء حجاب بقيدها ونبأ المرسلين فهم ينهون عنه لأذبحنه، كل حرف من الواو والياء إذا كان زائدا نجده بعد الهمزة باستثناء بأيد هذه، فالياء الزائدة فيها بعد الياء جاءت بعد الياء. إذن نجعل على الياء الثانية دائرة وهي الصفر الذي يجعلونه على حرف الحرف المزيد، إذا قلنا قالوا الألف الأخير بعد الواو نجعل عليه دارة تنفصل عنه، وهذه الدارة نجعلها على الياء الثانية من بأيد، والجرة الأولى على بأيد كما قال الدكتور أحمد شرشال هي بقية رأس خاء كما يقول، وإلا فتكون مؤدية إلى اللبس، واللبس لا يصح في ضبط القرآن الكريم لأن الضبط جيء به لرفع اللبس. إذن هذه هي حروف الزيادة، وقد تكلم عنها الشيخ محمد العاقب رحمه الله بقوله للزيد بعد الهمز واو أدخلا في سأري أولو أولاتي وأولا والياء في بأيدي للمنوني وفأي إتائي ذي القربى عني من نبأ الأنعام من ورائي شرى وآنائي ومن تلقائي، وأدخل الألف قبل همزتي ملئه بالخفض ثم مئتي وقبل يا لشيء إني أدخلا، ولفظ ييأس بعد لفظ لم ولا، وفي لا أذبحا عن الهمز يجي يعني بعد الهمزة، وقيل في لا أوضع جاء وجي، لا أوضع خلالكم وجيء يومئذ بجهنم. الأندلسيين يجعلون هناك ألفا زائدة بعد لام الألف في لا أوضع، وبعد الجيم في جيء بهم، والله تعالى أعلم. إذن نتقدم إلى القاعدة الثالثة وهي الهمز، همز حذف زيادة وهمز وبدل. فالهمز باب الهمز ركزنا عليه في دروسنا الماضية، وانطلقنا من سداسية الهمز التي يقول فيها الشيخ طلال عبد الله رحمه الله: بالألف الأولى ودون الرد شك، فتحا وسكنا كإذا المذنب شك. وعلى كل حال الهمزة الأولى تصور بالألف، الهمزة الأولى تصور بالألف، وقال الشيخ طلال عبد الله بالألف الأولى كلمة واحدة جعل فيها هذه القاعدة، بالألف الأولى، الهمزة الأولى بالألف. وقد ذكرها كذلك الشيخ محمد العاقل رحمه الله في قوله: بالألف الأول أصلا واجعلا بالواو منه يا ابن أم هؤلاء. الأول من الهمز حسب الحكم والأصل، إذا كانت هي الأولى حكما أو أصلا أو حقيقة تكتب بالألف. ثم بعد ذلك ذكرنا قواعدها مبينة واضحة في دروسنا الماضية، فنكتفي بذلك إن شاء الله. أما يا ابن أمة فقد ذكرنا كذلك الخلاف فيها، وذكرنا فيها أن ابن الجزري رحمه الله من الذين يرون أن الصواب إلحاق الألف بعد الياء فيها. أما الإمام الداني وتلميذه أبو داود فهم على أن هذه الألف محذوفة، فالكلمة من خمسة أحرف: الياء والباء والنون والواو صورة الهمزة والميم، خمسة أحرف فقط، وقد ذكرنا ذلك واضحا بإذن الله. الرسم في ست قواعد اشتمل: حذف زيادة وهمز وبدل. إذن نأتي للزيادة، قد تجاوزناها بهذا الترتيب. الزيادة ذكرناها: حذف زيادة وهمز، ذكرنا الهمز. نأتي للبدل وهو القاعدة الرابعة من هذه القواعد: حذف زيادة وهمز وبدل. البدل أقسام: الأول في إبدال الياء والواو من الألف، وكذلك إبدال النون ألفا في نسف عن بالناصية، إبدال هاء الثاني تاء، إبدال الثلاثي من الواو اسما كان أو فعلا بالألف. لأن سوف نشرح هذا. النوعين الأولين: إبدال الياء من الألف والواو مثاله كل ألف منقلبة عن ياء فإنها تكتب بالياء، وهذا يدخل في قاعدة الشيخ طلال عبد الله رحمه الله: بالياء المال وصل زكاة حتى على حرف وذيها شمس نون أزعين إلى. واستثنى من هذه الكلمة ما أدى إلى مثلين، ما مثاله نحو يا أسفة ونحو لولة ونحو القربة والذكرة، وهو كثير جدا، ويستثنى منه ما أدى إلى مثلين نحو الدنيا والحواية هدايا مثوية على خلاف في هدايا. كذلك إبدال الواو تعويض الواو عن الألف: الصلاة والحياة، وكذلك في الربا ومشكات والنجاة والزكاة. ما إبدال النون نحو لا يكونن من الصاغرين، أبدل عنها نسفعا بالناصية أبدل منهم الألف. كذلك إذن، الأصل فيها أن تكتب بالنون، كتبت على مراد الوقف، إذن كرة أكتبها بالألف دائما. إبدالها الثاني تاء مثاله رحمة، أبدلت مثلا تاء، القياس فيها أن تكتب بالهاء في قيود معينة، وكذلك نعمة في أماكن معينة كتبت بالتاء بدل الهاء. إذن هذه هي قاعدة البدل، موجودة في نعمة تاء حيث يوجد التاء المرسلة بدل الهاء على خلاف القياسي، وكذلك يوجد كذلك في بلي الممال، ويوجد كذلك في إبدال النون ألفا في لنسفعا بالناصية، وفي إذن، وفي ليكونا من الصاغرين، وفي غير ذلك. أما إبدال الثلاثي الواوي بالألف سواء كان اسما أو فعلا، فنحو شفا وعفا ودعا وجنا ودنا، هذا فعل يتألف من ثلاثة أحرف وآخره ألف، ذلك عفا جنا دنا، أبدلنا الألف من الواو. كذلك ما زكى منكم من أحد أبدا وطحاها سجا. وإلى هذا أشار في مورد ظمآن بقوله: قول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء، فالياء في سبع فمنهن سجا زكا، وفي الضحى جميعا كيف جا، وفي القوى جاء، وفي دحاها وفي تلاها ثم في طحاها إلى آخره. إذن هذه الحروف أبدلت، كل حرف منها أبدل بحرف. فسجاء أبدلنا عن الألف الذي أصله الواو أبدلنا عنه الياء، وكذلك في الضحى وفي دحاها وفي تلاها تلا يتلو. وقد أدركنا الوقت، فلا بد إن شاء الله أن نكمل الكلام عن هذه القواعد التي هي عنوان هذا الدرس. والله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل هذا الكلام لنا لا علينا، إنه قريب مجيب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج فاطمة منتي.